أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. لا زال المصنف رحمه الله في سياق ذكر التراجم المتعلقة بوجوب الأدب مع الله عز وجل واتقاء الشرك الأصغر. قد تقدمت الترجمة التي قبل هذه بقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ترجم بهذه الترجمة: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وسيأتي بعدها باب من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل، وباب قول ما شاء الله وشئت، وباب احترام أسماء الله عز وجل وتغيير الأسماء لأجل ذلك، وباب التسمي بقاضي القضاة. فهذه التراجم تتعلق بتحذير المؤمن من الوقوع في الشرك الأصغر. والشرك شركان: أكبر وأصغر، وكل منهما ظاهر وخفي. والظاهر منه ما هو قولي، ومنه ما هو فعلي. وعلى هذا فأقسام الشرك ستة: شرك أكبر، ظاهر، قولي كأن يدعو غير الله عز وجل، وشرك أكبر، ظاهر، فعلي كأن يسجد لغير الله عز وجل، وشرك أكبر خفي كالخوف من غير الله، خوفا فيه ذل وعبودية، وكالتوكل على غير الله عز وجل. وكل هذا سبق التراجم فيها في هذا الكتاب المبارك. والشرك الأصغر كذلك ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى شرك أصغر، ظاهر، قولي، وهو الذي تدل عليه هذه التراجم التي معنا في أن يضيف النعمة التي أنعم الله عز وجل بها إلى غير الله، وترجم بالترجمة الماضية لذلك في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أو أن يحلف بغير الله، أو أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو أن يتسمى باسم من أسماء الله عز وجل، أو يتكنى باسم من أسماء الله عز وجل. فهذا يعتبر من الشرك الأصغر الظاهر القولي. وأما الشرك الأصغر الظاهر الفعلي فتقدم في ترجمة ما جاء في الرقى والتمائم، وفي ترجمة ما جاء في من لبس حلقة أو خيطا لدفع ضر أو جلب نفع، هذا فعل وليس بقول. والقسم الثالث: الشرك الأصغر الخفي، وهو كالرياء، ومنه التسميع، وقد تقدم في باب أو في ترجمة مستقلة باب ما جاء في الرياء. وعلى هذا فالمصنف رحمه الله نوع في التراجم لاختلاف أنواع الشرك، وزاد وأبدأ وأعاد رحمة الله تعالى عليه للنصيحة لعامة المسلمين من أن يقعوا في مثل هذه المنكرات التي هي أعظم المنكرات. قال رحمه الله: فلا باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية من سورة البقرة، وقد تضمنت هي والتي قبلها أول نداء وأول أمر وأول نهي في قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا. يا أيها هذا أول نداء في القرآن، واعبدوا هذا أول أمر في القرآن في المصحف، ولا تجعلوا الله أندادا هذا أول نهي. وأول أمر وأول نهي ورد هما ركن التوحيد، فإن التوحيد مبني على ركنين هما النفي والإثبات، وهما ركن لا إله إلا الله. فقوله اعبدوا هذا هو الأمر، فلا تجعل الله أندادا هذا هو النهي عن الشرك. فالتوحيد لا يستقيم إلا بهذين الأمرين. فبعد أن ذكر الله عز وجل مسوغات العبادة، مسوغات استحقاقه العبادة لكونه هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الأنفس الحاضرة والأنفس المتقدمة، وهو الذي أنزل من السماء ماء، أمر بعبادته وحده، ونهى عن الشرك أن يشرك معه سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أنتم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا. إذا كان الأمر كذلك وهم يقرون بهذا، فلازم هذا الإقرار وهو الإقرار بتوحيد الربوبية ألا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا هذا نهي، أندادا جمع نديد أو جمع ند، والند هو الشريك والمثيل، وهو أعظم الذنوب كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. اتفق عليه. وأنتم تعلمون هذه جملة حالية، يعني حال كونكم تعلمون أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، إلا أنكم تجعلون معه أندادا وهم الشركاء، وجعلوا الله شركاء. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة. لولا كلبة هكذا؟ أيوة. نعم نعم. مصغر عندكم؟ نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. ثم ذكر هذا التفسير لهذه الآية عن ابن عباس، وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من تفسير القرآن بقول الصحابي. والقرآن يفسر، أول ما يفسر بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد جرى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره على هذا النسق، فيذكر التفاسير من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة والتابعين. ثم في المرتبة الخامسة التفسير بكلام العرب الذي هم أعرفوا به من غيرهم. وتفسير ابن عباس رضي الله عنه هذا ليس تفسير اللفظ، تفسير اللفظ الأنداد جمع نديد أو جمع ند وهو الشريك، لكنه فسره بالمعنى، وفسره بالشرك الأصغر، والآية إنما وردت في الشرك الأكبر. وهذا دليل على أن السلف رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على التحذير من الشرك الأصغر أيضا، كما في هذا الحديث، وكما مر معنا في باب لبس الحلقة والخيط من حديث حذيفة رضي الله عنه، حينما رأى في يد رجل خيطا من الحمى فقطعه وهو يتلو قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الفعل شرك أصغر وهو اتخاذ الخيوط والتمائم. ومع ذلك استدل حذيفة رضي الله عنه بتلك الآية على النهي عن هذا الفعل. قال رحمه الله: والشرك هو الشرك يعني الأنداد، أن تجعل مع الله عز وجل شريكا ولو على وجه الخفاء أو على وجه الشرك الأصغر. قال: أخفى من دبيب النمل. الشرك خفي، قد جاء في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك الخفي أو من الشرك الأصغر فسألوه عنه فقال: الرياء. فهو خفي على كثير من الناس، ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافونه نظرا لخفائه ولعظيم وقعه على العبد إذا وقع فيه. لذلك قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخاف من الشرك، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وجاء في المسند من حديث أبي موسى رضي الله عنه هذا التفسير مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء. قالوا: كيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فنظرا لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يسير على هذا السنن ويحذر من هذا الشرك الذي يخفى على كثير من الناس. والناس يتقون الأمراض الدقيقة والفيروسات والبكتيريا، لكنهم يتغافلون في ألفاظهم أو في اعتقاداتهم عن هذا الوباء الخطير الذي يذهب الاعتقاد وينقص التوحيد إن كان أصغرا، أو يذهبه بالكلية إن كان من الشرك الأكبر. أخفى من خفيف، أخفى من دبيب، وهو سير النملة السوداء في ظلمة الليل على صخرة صماء، وهذا في غاية الخفاء. ظلمة الليل مع سواد النملة مع سواد الصخرة الصماء، هذا الرياء أخفى على الناس من هذه النملة على هذه الصخرة. وهذا يوجب علينا أن نحذر، خاصة الشرك الخفي الذي هو الرياء، أن يقع في قلب العبد إرادة ليست لله عز وجل. ولا عاصم من هذا البلاء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يصل إلى مرتبة الإخلاص إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي القلوب، هو الذي يهدي القلوب، وهو الذي يصرف الشرك كما أرشد عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم. ثم ذكر رضي الله عنه ضروبا من ضروب هذا الشرك اللفظي الأصغر، كالحلف بغير الله عز وجل وحياتي أو حياتي فلان، وهذا موجود في الناس إلى اليوم، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. ولو اعتقد أن المحلوف به يشارك الله عز وجل في عظمته وجلاله فإنه يكون شركا أكبر والعياذ بالله، لكنه شرك أصغر لأنه يجري على ألسنة الناس. قال: لا تجعل فيها فلانا، جاء في النسخة التي معنا وفي أكثر نسخ الكتاب وفي تفسير ابن أبي حاتم: لا تجعل فيها فلان بالرفع، والصواب فلانا بالنصب لأنها مفعول لتجعل. لا تجعل فيها فلانا، كل ذلك به شرك، أي بالله شرك إذا جعلت فيها فلانا. وهذا شرك التسوية، أن تسوي بين الخالق والمخلوق في اللفظ. فتضمن هذا الأثر عن ابن عباس النهي عن الحلف بغير الله وعن التسوية بين الخالق والمخلوق في قوله: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، تقول لولا الله، وإن جعلت فيها فلانا فاجعله بثم التي للتراخي كما سيأتي إن شاء الله في باب ما شاء الله وشئت. نعم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير التي هي قائمة على التفسير بالمأثور، على التفسير بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل أو السند الذي فيه مقال، وكذلك بالتفسير بالسند المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة التابعين. فالتفسير تارة يكون بالمأثور وتارة يكون بالرأي من جهة النظر في معنى اللفظ اللغوي أو بإشارة الآية ودلالاتها المختلفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ثم ذكر حديث الترمذي رحمه الله وقال عن عمر، والصواب عن ابن عمر كما نبه الشارح رحمه الله. وهذا الحديث صحيح، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر حينما يحلف الإنسان بغير الله عز وجل. من، وهي من صيغ العموم، مهما كان هذا الحالف ولو كان صالحا فإنه يقع في الشرك إذا حلف بغير الله. من حلف بغير الله، بغير الله، هذه الإضافة تدل أيضا على العموم، ولو كان المحلوف به نبيا أو ملكا أو وليا صالحا فالحلف به شرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك، أو للشك كفر أو أشرك. والكفر أعم من الشرك، فكل شرك هو كفر وليس كل كفر شركا، فقد يكفر الإنسان بغير الشرك، كأن يتلفظ بلفظ فيها إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو فيه استهزاء بالدين أو استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى كفر. وأما التشريك فهو التسوية، أن يجعل مع الله عز وجل إلها آخر، إذ نسويكم برب العالمين، هذا هو الشرك. فقد كفر أو أشرك، كفر إذا كان جاحدا في لفظ هذا لعظمة الله عز وجل أو متناسيا لها، أو أشرك حينما جعل مع الله عز وجل شريكا في يمينه. والشرك هنا هو الشرك الأصغر، ما لم يعتقد أن المحلوف به مساوي لله عز وجل في عظمته وجلاله، فيكون شركا أكبر بسبب الاعتقاد المقارن لهذا اللفظ المنكر. وقال ابن مسعود، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. قد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يسير في ركب فقال فحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الحديث متفق عليه، وهو أصل في هذا الباب مع حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي عند الترمذي وصححه الحاكم وأشار إليه المصنف هنا. لا تحلفوا بآبائكم، هذا من الحديث العمدة وهو في الصحيحين، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا في حق المخلوق. وأما الله عز وجل فإنه يحلف بما شاء من مخلوقاته، كما في القرآن في غير موضع: والشمس وضحاها والضحى والسماء والطارق والسماء ذات البروج. ولم يقع الحلف من النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله إلا في لفظتين في صحيح مسلم اختلف في توجيهها، وقيل أنها منسوخة، هي قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، قيل أنها منسوخة بالنهي عن الحلف بغير الله، وقيل أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بالله عز وجل، وقيل أنها جرت على لسانه كما تجري على ألسنة العرب ولم يقصد اليمين. وقال بعض شراح الحديث أنها مصحفة وأصلها أفلح والله إن صدق، وأن أصلها والله وحصل فيه تصحيف للفظة فقال وأبيه، لكن هذا لا يستقيم لوجود ألفاظ أخرى لغير هذا الحديث تدل على هذا المعنى. والصواب أنها إما أن يقول أن يقال أنها منسوخة، أو أن هذا كان في حقه صلى الله عليه وسلم، أما في حق الأمة فإنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله لوجود النص: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف، لأن الحلف تعظيم، والحلف هو توكيد الأمر بذكر عظيم. من كان حالفا يعني مقسما، وتعريف الحلف في الاصطلاح توكيد أمر بذكر عظيم، ولا أعظم من الله عز وجل. ولا يجوز عند جماهير أهل العلم الحلف بالأنبياء ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتجويزه قول شاذ، وإن روي عن أحمد رحمه الله لكنه لا يصح، لا يصح من جهة الرجحان، وإن كان مذكورا في كتب الحنابلة كما ذكره المغني رحمه الله وغيره، لكنه نظرا لكونه مصادما لمثل هذا الحديث الذي فيه نهي عن الحلف بغير الله عز وجل فإنه لا يجوز للعموم الذي في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله، وفي قوله: من حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم غير الله، فلا يجوز أن يحلف به وإن كان معظما في نفوس المؤمنين، ومحبته ركن من أركان الدين، ولا يستقيم الدين إلا بمحبته صلوات الله وسلامه عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يدل على فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. وقد يقال أيضا بمفهوم كلام شيخ الإسلام: سيئة الشرك أشد من سيئة الكذب. وفي الحديث دليل على الموازنة بين الخير والشر، وبين الأخير وما هو دونه، وفيه إشارة إلى ارتكاب أدنى دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، يعني إذا ألجئ للحلف فيحلف بالله ولو كان كاذبا، ولا يحلف بغيره، لأن الحلف بغيره شرك. وفيه دليل على أن اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أهون من الشرك الأصغر، أهون من الرياء، أهون من الشرك الأصغر، مع ما جاء من نصوص شديدة في التحذير من الكذب، كحديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء هذا وعيدهم لا ينظر الله إليهم، ومع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أهون أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. وكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الذي يحلف بالله وهو كاذب، هذا الوعيد في حقه، كل هذا عند ابن مسعود أقل من أن يحلف بغيره وإن كان صادقا. هذا يدل على عظمة الشرك، وأنه كان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عظيما، وأنهم كانوا يدفعونه بما يستطيعون من بيانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من رواه هذا الأثر؟ عندكم في أحد عنده التيسير؟ نعم التيسير، لكن ما موجود عندك. رواه عبد الرزاق المصنفي. نعم ما ذكر. نعم ابن أبي شيبة. نعم طيب ما عندي ما ذكر. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو تقتضي التشريف والتسوية، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فيه إثبات المشيئة للعبد، وفيه التفريق بين العطف بالواو وبثم، فإن ثم تقتضي التراخي. وأولى من هذا أن يقول ما شاء الله وحده، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الآخر: لا تقل ما شاء الله وشاء محمد، بل قل ما شاء الله وحده. فهذه ثلاث مراتب، أكملها أن تعلق المشيئة بالله عز وجل وحده، وأدنى منها وهي جائزة أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وأما التسوية بحرف الواو فهي شرك أصغر، ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، كما تقدم في الباب الماضي. لا تقول، هذا نهي، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. وفيه ذكر البديل، أن المفتي والداعية إذا حرم شيئا أو منع من شيء ذكر ما فيه رخصة، كما في قوله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فحينما تضيق على الناس بالدليل الشرعي في أمر محرم تدلهم على ما أباح الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا محرم لكنه أحل لكم البيع، ولا تقربوا الزنا لكنه فتح لكم أمر النكاح. فإذا أرشد الداعية والمفتي، هذا من فقه الفتوى أن يرشد السامع بما هو بما فيه سعة له، لكن هذا ليس بلازم، بعض المحرمات ليس لها بديل من المباح، فلا يلزم، بل يلزم المكلف أن يكف عن هذا المحرم ولو لم يجد بديلا. قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ثم ذكر هذا الأثر وهو عند عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي ابن يزيد رضي الله عنه ورحمه، وهو يدل على عناية السلف رحمهم الله، وأن هذا ليس من بدع الوهابية هذه الأمور والتدقيقات، إنما أخذها المصنف رحمه الله من أئمة السلف من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم. فالنخعي رحمه الله يقول أكره، والكراهة هنا كراهة التحريم، فهذا كثير في ألفاظ السلف رحمهم الله أن يطلقوا الكراهة على التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما، فإن المذكور كان فيه الزنا وقتل النفس وغير ذلك من المحرمات. أكره أن يقول فلان وفلان، أعوذ بك أو أعوذ بالله وبك، هذا فيه تشريك، والاستعاذة عبادة، فلا يجوز أن يستعيذ بمخلوق إذا إلا في شيء يستطيعه، فإذا استعاذ به لا يشركه مع الله عز وجل، يقول أستعيذ بالله ثم بك. وهذا شرطه أن يكون المستعاذ به من المخلوقين يستعاذ به في أمر يقدر عليه، أما إذا استعاذ بمخلوق على أمر لا يقدر عليه أن يدفع عنه عذاب الآخرة، فهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو أن يدفع عليه عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب القبر، إذا قال للمخلوق فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وكذلك إذا استعاذ في أمر يقدر عليه المخلوق لكنه خاطب به ميتا، كان ينادي صاحب القبر أعوذ بك من فلان، من هذا الأسد أو من هذا العدو، هذا أيضا استعاذة توقع قائلها في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وإنما تكون هذه الاستعاذة شركا أصغر إذا استعاذ به في اللفظ دون الاعتقاد والقصد بأمر يقدر عليه، أعوذ بالله وبك، هذا شرك أصغر. إذا قال أعوذ بالله يعني يلتجئ إلى الله ثم إليك بثم، فهذا جائز إذا كان هذا المخلوق قادرا على دفع هذا الضر عنه، كما قال الله عز وجل عن نبيه موسى فاستغاثه، في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ثم ذكر رحمه الله الترجمة بقوله باب من لم يقنع بالحلف بالله، أي ما حكمه، فإن هذا ينافي تعظيم المحلوف به، فإذا حلف بالله عز وجل فينبغي المحلوف له أن يعظم الله عز وجل ويقنع بهذه اليمين، وهذا الأمر فيه تفصيل. فإن كان الحلف إما أن يكون على خبر وإما أن يكون في دعوى، فإذا كان على خبر فيصدقه وجوبا، وإذا كان في دعوى وليس له بينة تدفع هذا الدعوى وجب عليه أن يقنع بالحلف بالله. إذا ادعى المدعي عند القاضي وعجز عن أن يأتي بالبينة فإن القاضي سيحيل على المدعي عليه اليمين فيحلف، فإذا حلف المدعي عليه وجب على المدعي أن يقنع وأن يرضى باليمين، أن يرضى باليمين إذا غلب على ظنه صدق الحالف. وأما إذا كان الحالف فاسقا أو كافرا فلا يجب على العبد أن يقنع بيمينه، لا يجب عليه. والدليل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث في قصة حويصة ومحيصة وعبد الله بن سهل، حينما ذهب عبد الله بن سهل ومحيصة إلى خيبر فتفرق، ثم رجع محيصة فوجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا، فلما رجعوا إلى المدينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف نرضى بأيمان قوم كفار؟ فما رضوا بأيمان اليهود، وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرضا، لأن الحالف ليس بصادق فهو إما فاسق وإما كافر. وكذلك إذا حلف مخبرا عن أمر يكذبه الحس، كان يحلف أن هذه النار باردة، هذا لا يجب الاقتناع بيمينه، وإنما يقنع العبد بيمين الحالف في الأخبار أو في الدعاوى إذا غلب على ظنه أن الحالف بار في يمينه تعظيما لله عز وجل. وإن أنكر قوله في بعض احتمالات الإنكار فإن الواجب عليه أن يقنع لظاهر هذا الحديث، لأن الحديث ختم بوعيد: ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله، وهذا وعيد شديد إذا صح الحديث. قد جاء هذا الوعيد في من اتخذ الكافرين أولياء، كما في قوله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فهنا قال: ومن لم يرضى فليس من الله. والحديث هذا فيه خطابان: الأول للحالف والثاني للمحلوف له. أما الحالف فالخطاب له أن يصدق وجوبا، من حلف بالله فليصدق، ولا يجوز له أن يحلف بالله كاذبا ولا أن يحلف بغير الله، لا يجوز له أن يحلف بغير الله كما تقدم، لا بالنبي ولا بغيره. وجاء في عند أبي داود من حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، ومن حلف بغير الله عز وجل لزمته الكفارة. الكفارة أعني به كفارة اللفظ لا كفارة الحنف، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارة الحلف بغير الله. من حلف بالنبي قال: والنبي، فليقل لا إله إلا الله، أو ليقل له السامع: قل لا إله إلا الله، وفي لفظ: فليستغفر الله. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في بدايات الإسلام قال: واللات والعزى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وانفث عن يسارك ولا تعد، وانفث عن يسارك واستعد ولا تعد، لأن هذه نزغة من نزغات الشيطان أن يقول الإنسان واللات والعزى أو النبي أو حياة فلان أو فلان. فالحالف لا بد أن يكون صادقا، وإلا وقع في منكر عظيم من جهة الكذب واليمين الغموس، خاصة إذا كانت في دعاوى. والأمر الثاني أن يكون حالفا بالله عز وجل. الخطاب الثاني في الحديث أن يحلف للمحلوف له أن يرضى على التفصيل الذي تقدم معنا. والرضا هذا من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يرضى باليمين التي سيقت له وجاءت على ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن موسى عن عيسى عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم أنه رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ يسأله، قال ما سرقت؟ قال والله ما سرقت. قال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت بصري. وهذا من تسليمه عليه الصلاة والسلام وتعظيمه لاسم الله حينما حلف به. وقد استشكل في هذا الحديث أن عيسى صادق حينما اتهمه بالسرقة، فلماذا كذب نفسه مع أنه نطق بحق حينما اتهمه بالسرقة؟ وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أنه كان في الظاهر أنه سارق، ثم والأمر على خلاف ذلك، فربما أنه أخذ من متاعه أو من متاع من يجوز أن يأخذ من متاعهم، فظن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه سارق وليس بسارق، أو أن رأى هنا ليست رؤيا عينية، وإنما علم بإخبار غير الثقة أن فلانا سرق، فقال لا والله ما سرقت. فحينما أقسم عظم اليمين عيسى عليه الصلاة والسلام وصدقه وكف عنه. نزيد؟ طيب نختم بهذا إن شاء الله. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، أو يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. نعم. ثم ذكر هذه الترجمة وهي في سياق التراجم التي ذكرنا أولا من جهة العناية بالألفاظ، وأن مثل هذا اللفظ يكون من الشرك الأصغر. باب قول ما شاء الله وشئت، وأن العطف بالواو يقتضي التسوية، ولا ينبغي العبد أن يقول هذا، بل يعلق المشيئة بالله سبحانه وتعالى، هذا أكمل الوجوه، أو يعطف بالتراخي بثم. وذكر هذا الحديث عند النسائي وصححه، وتصحيحات النسائي رحمه الله من أقوى التصحيحات، فإن له نظر دقيق في الرجال وفي الأسانيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 من الهجرة، وهو آخر أصحاب السنن الأربعة موتا رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. روى هذا الحديث في السنن الصغرى عن قتيلة وهي بنت صيفي الأنصارية الجهمية رضي الله تعالى الجهنية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولها هذا الحديث فقط عند النسائي كما في التقريب، أن رجلا من اليهود جاء فقال هذا القول. وفيه ما ذكر المصنف رحمه الله في مسائل هذا الباب، أن صاحب الهوى قد يصدق لهوى لأجل هوى، وأنه يقول الحق إذا وافق الهوى، فاليهودي هذا قال حقا لأنه وافق هواه من جهة شماتته بالمسلمين، وإلا فهو واقع فيما هو أعظم من هذا من المنكرات. فالذي يقول عزير من الله أعظم من يقول ما شاء الله وشاء فلان، لا شك، لكن على سبيل السخرية أو التضييق على المسلمين ذكروا لهم هذا، وهو من بقايا الحق الذي حفظوها من دينهم. ولذلك في الحديث هذا دليل على وجوب قبول الحق ممن قاله ما دام أنه قال حقا. وعند الترمذي بسند ضعيف الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. فيؤخذ من الكافر ومن المنافق ومن غيرهما إذا كان صادقا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فذكروا أمرين صدقهم الله في أحدهما وكذبهما في الآخر. فقبول الحق ممن قاله هذا من مكارم الأخلاق، ويجب إذا كان هذا الحق متعلقا بالاعتقاد. إنكم تشركون، يعني يا أمة محمد تشركون فتقولون والكعبة، وهذا من الحلف بغير الله عز وجل، وإن كانت معظمة الله عز وجل عظمها، لكنه لا يجوز الحلف بها. وتقول ما شاء الله وشاء محمد، أو ما شاء الله وشاء فلان. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا فأمرهم، أن يقولوا إذا أرادوا أن يحلفوا ورب الكعبة، فالقسم هنا يكون بالله، وكذا ورب البرية ورب السماء والأرض وربي، قل بلى وربي، هذا حلف بالله عز وجل. لكن لا يجوز أن تقول ورب المصحف ورب المصحف، لا يجوز أن تقول هذا، لأن قد ينصرف الذهن إلى القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. نعم. وله يعني النسائي، والنسائي لهذا الحديث رواه في الكبرى ولم يروه في الصغرى، وذكر الشارح أيضا أنه رواه في عمل اليوم والليلة، لكنه ليس في السنن الصغرى التي هي موجودة بين أيدي أكثر طلاب العلم. أن رجلا مبهما، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ أي بلفظه لا بقلبه. وفيه إنكار المنكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجامل في إنكار المنكرات، ولو كان هذا المنكر فيه تعظيم له عليه الصلاة والسلام، وهذا من تجرده للحق صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا إنكاره صلى الله عليه وسلم على هذا القائد، فكيف لو سمع صاحب البردة؟ ذكر هذا المصنف رحمه الله في مسائل هذا الكتاب، كيف بمن يقول: من لي ملأ الأذ به يا أكرم الخلق، من لي ملأ الأذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم القيامة بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لو سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول هذا القائل؟ هذا أمر عظيم، منكر كبير، وهناك قنوات تنقل مثل هذه القصائد واستبجح بها بحجة أنها تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته واجبة، ولا يستقيم إيمان المرء إلا به، لكن لا على هذا الوجه من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. فأنكر هذه اللفظة: ما شاء الله وشئت، مع أنه ما أنكرها إلا بعد أن تكلم اليهود أن هذه اللفظة فيها إشكال. فكيف بمثل هذه الألفاظ الشنيعة في الغلو والإطراء الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ما شاء الله، قل ما شاء الله وحده، هذه أعلى المراتب التي سبق بيانها، أعلى المراتب أن تقول ما شاء الله وحده. وإن قلت ما شاء الله ثم شاء فلان، فمشيئة العبد ثابتة عند أهل السنة خلافا للجبرية الذين أنكروها. ولابن ماجه عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر. أخي عائشة لأمها. نعم. قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم قال رحمه الله: ولابن ماجه، وهو محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن المشهورة المتوفى 73 و200 رحمة الله تعالى عليه، روى هذا الحديث في سننه بلفظ غير هذا اللفظ، ولكنه بقريب منه، وهو بهذا اللفظ كما ذكر الشارح عند غيره من أئمة الحديث، عن الطفيل، وهو ابن عبد الله بن سخبرة الأزدي، وهو أخ لعائشة الصديقة بنت الصديق لأمها. ف فإن أمه وأمها هي أم رومان، أم رومان، فكانت تحت عبد الله، تحت عبد الله بن سخبرة، وكان حليفا لأبي بكر في الجاهلية، ثم توفي في مكة فتزوجها أبو بكر، فجاءت بعبد الرحمن بن أبي بكر وبعائشة رضي الله تعالى عنهما. فذكر رحمه الله قال عن الطفيل وهو أخ عن الطفيل أخ لعائشة لأمها أنه رأى رؤيا منام. الطفيل رأى رؤيا منام، والرؤيا تؤخذ منها الأحكام إذا أقرها الشارع، كما في هذا الحديث وكما في حديث الأذان. أما إذا لم يقرها الشارع وجاءت بعد عصر النبوة فلا عبرة بها، إن كانت خيرا فهي مبشرات، وإن كانت شرا فيسكت عما فيها ولا تؤول، ولا يؤخذ منها أحكام كما يدعيه بعض المتصوفة، يرى رؤيا ثم يسقط عن نفسه بعض التكاليف أو يزيد بعض التشريعات في الشريعة بسبب هذه الرؤيا، ويحتجون بمثل هذه الأحاديث. رأى رؤيا أنه أتى على نفر وهم العدد القليل من اليهود، فقال إنكم لأنتم القوم، يعني يمدحهم، لولا هذه المقالة التي حفظت عنهم وجاءت في القرآن، لولا أنكم تقولون عزير بن الله وهو رجل صالح منهم. قال اليهود وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فردوا عليه بمثل هذه اللفظة. ثم أتى في منامه على نفر أيضا من نصارى فقال إنكم لأنتم القوم يمدحهم لولا أنكم تقولون إن عيسى ابن الله، يمدحهم لما فيهم من بعض الخصال الحميدة، كما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مدح الروم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره، أنهم أن فيهم خصلة من خصال الخير، لكن هذا لا ينجيهم عند الله عز وجل. الخصال التي يتصف بها اليهود أو النصارى أو غيرهم من أمم الكفر لا تغني عنهم من الله شيئا، لأنهم ما وحدوا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن عبد الله بن جدعان أو عن حاتم الطائي إنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكل خير سيعجل لهم أجره في الدنيا، لكنهم يلقون الله عز وجل وهم كفار، وهم كفار، وإن آمنوا بالله ربا وبالأنبياء المتقدمين، فإنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم توجب خلودهم في النار، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار على وجهه. قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فليسوا إخواننا كما يروج له اليوم بأنهم إخوان في الإنسانية وأنهم أصحاب الديانات السماوية وأنهم يؤمنون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل هذا لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يستسلموا لله عز وجل ويقروا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويلتزموا بشريعة الإسلام. فأخبر الطفيل رضي الله عنه من أخبر بها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله على وجه الاستخبار هل أخبرت بها أحد؟ قال نعم. ثم قام حين ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد، وفيه مسائل منها الحمد والثناء في بدايات الخطب ومنها فصل الخطاب أما بعد، وهذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وعليها ترجم البخاري في صحيحه ومرت معنا في شرح الصحيح. أما بعد فإنكم تقولون قولا كان يمنعني كذا وكذا، كان يمنعه التدرج بالبيان عليه الصلاة والسلام والإنكار أو غير ذلك من الأعذار التي لم تنقذ، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، تعظيم لله سبحانه وتعالى واتقاء لهذا الشرك اللفظي الأصغر. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. إذا قصد الكلام كلام الله عز وجل فلا يجوز أن ورب المصحف كأن فيه إشارة إلى أن المصحف مخلوق والقرآن ليس بمخلوق، لكن لو قال والله وربي هذه يمين وهذه يمين. وكذلك يجوز له أن يحلف بصفة من صفات الله عز وجل، ذكرنا هذا في شرح الصحيح أن الأسماء والصفات تشترك في أنه يحلف بها وعزة الله وعزة الله، لكن تختلفان في الدعاء، فلا يدعو الصفة. بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري الاتفاق على كفر من دعا الصفة، كان يقول يا رحمة الله، رحمة الله مخلوقة ولا يجوز أن يدعو المخلوق، لكن يجوز له أن يحلف بالصفة، أن يحلف بصفة الله عز وجل أو باسم من أسمائه، وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، هذا حلف بالصفة. والله والرحمن وربي هذا حلف بالاسم. لا لا أحفظه، هو في صحيح مسلم أظنه، وأبيه لتنبئنه، فيعني يبحث عنه إن شاء الله. وما هو وجه الإشكال؟ الله عز وجل موصوف بالرحمة فهو أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لكنها لا تدعى، لا تدعى. هناك أناس يسمون رحمة الله، نعم الصفة مخلوقة، الرحمة مخلوقة، خلق الله 900 رحمة أنزل منها رحمة واحدة وادخر 99 رحمة يتراحم، فالرحمة التي أنزلها يتراحم بها الخلق في الدنيا حتى ترفع الدابة حافرها عن صغيرها، فالرحمة مخلوقة، لكن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، تعالى الله عز وجل عن هذا. ولأجل هذا الاشتباه لا يجوز لك أن تدعو الصفة، لا تقول يا رحمة الله يا كرم الله أعطني، لكنك تدعو الله عز وجل بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحلف بالصفة يجوز، وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، فرق بين الحلف والحلف والحلف بهما جائز، الدعاء لا يجوز إلا أن يدعى الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سؤال في الدرس الماضي في مسألة الأسماء والصفات، المعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء فيقرون فيقولون عليم بلا علم أو عليم بذاته، ما وجه هذا وما صورة هذه المسألة؟ هم المعتزلة في منزلة بين الأشاعرة وبين الجهمية، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات بالكلية، المعتزلة يقرون بالأسماء لكنهم ينكرون الصفات بالكلية. فإذا قيل لهم إن الله أخبر عن نفسه أنه سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقولون هو سميع يثبتون الاسم، بلا سمع ينفون الصفة، عليم من جهة الاسم والذات، بلا علم ينفون الصفة. وجه قولهم أنهم قالوا لو أثبتنا له الصفة لشبهناه بالمخلوقين، شبهناه بالمخلوقين، لأن المخلوق عنده علم والمخلوق عنده سمع والمخلوق عنده بصر. وأهل السنة يقول لا، أنتم تقرون أن له ذات وأنه له وجود، والوجود غير الوجود والذات غير الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فنقول كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ننفي ونثبت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما أثبته الله عز وجل أثبتناه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي المشابهة والتمثيل من غير تشبيه على مثال ولا تمثيل في الأذهان أن يصنع له مثالا في ذهنه، فلا تضرب لله الأمثال ولا يحيطون به علما. ولا شاعر هم أهون منهم، فإنهم آمنوا بجميع الأسماء وجميع الصفات وأنكروا الصفات إلا سبع، على خلاف عندهم أيضا بعضهم يزيد على هذه السبع. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.